فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والذنوب ولهم مقامع من حديد كلما يعلون فيها من أثاث